لبيه يا الغالي، كلمات محمد فهد. لبيه لبيه يا الغالي، شوفك عن النعاس يكفيني. لبيه لبيه يا الغالي، شوفك عن النعاس يكفيني. أفرح لي جبتك قبالي، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني. أشتاق لك يا هوى بالي، وارتاح لشافتك عيني، في نظرتك يا بريح علي، في بسمتك فرحة سنيني، في بسمتك فرحة سنيني. لبيه يا الغالي، شوفك عن الناس يكفيني، أفرح لي شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني. من غبت يا صاح وظلالي، ما غيره احد يخاويني، اروح وارجع على فالي، يا وين دارك وانا ويني، يا وين دارك وانا ويني. أفرح لي شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني. أمشي على الدرب بالحالي، ما همني من حكى فيني، لا همني هرج عذالي، دامك على الناس تغليني، دامك على الناس تغليني. لبيه لبيه يا الغالي، شوفك عن الناس يكفيني، أفرح لي شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني. خذني قصيدة وموالي، لا ضاق بالك تغنيني، واتركها للقيل والقالي، ومفرقين المحبيني، ومفرقين المحبيني. شوفك عن الناس يكفيني، أفرح لي شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني. والله لو الصبر طالي، والبعد ما بينك وبيني، تبقى لي الغالي الغالي، شوفك عن الناس يكفيني، شوفك عن الناس يكفيني، شوفك عن الناس يكفيني. لبيه يا الغالي، شوفك عن الناس يكفيني، أفرح لي شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني.